إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا. ثم اعلموا أنه من تأمل في أسماء الله الحسنى التي تسمى بها في كتابه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يجد أن له تعالى من كل اسم من هذه الأسماء أعظمه وكماله وأكمله، وأن هذا الكمال والعظمة ليس له منتهى، وأن كل ما عارض هذا الكمال وهذه العظمة بوجه من الوجوه فإنه سبحانه وتعالى منزه عنه، مقدس عنه سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة عباد الله، ألا وهو التأمل في أسماء الله عز وجل الحسنى، أصل عظيم من أصول الغيب، بل هو أجله وأعظمه، لأن الله تبارك وتعالى عرفنا به لكي نعبده ونتقرب إليه وندعوه ونتوسل إليه. ومن أعظم ما يتوسل به إلى الله عز وجل أسماءه الحسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى من أحصاها دخل الجنة أي أحصى ألفاظها وعرف معانيها وتعقلها قلبه وتعبد الله عز وجل بها وتقرب إلى معرفة ربي العالمين سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الأنصاري عن سبب ملازمة قراءته لسورة الإخلاص في صلاته، قال الرجل: لأنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأ بها. في رواية: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة. متفق عليه. فثبت أن حب العبد لصفات الرحمن جل وعلا وملازمة تذكرها واستحضار ما دلت عليه من المعاني الجليلة والتفهم في معانيها من أسباب دخول الجنة. وطريق هذا كما قال العلماء هو النظر في هذه الأسماء ومعرفتها، وهي قريب من 80 اسما ذكرت في القرآن، وفي السنة أيضا زيادة على ذلك. فليستحضر العبد هذه الأسماء ما أمكن، فإنها سبيل قويم للوصول إلى معرفة رب العالمين، ثم القيام بعبادته وبما أمر على وجهه الأكمل والأفضل. عباد الله، إن من هذه الأسماء التي ينبغي تدبرها، وكلها ينبغي أن يتدبرها العبد، لكن أحاول أن أذكر في هذه العجالة وأعرج على اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، لارتباطها بمناسبة أو بحدث وقع في هذا الأسبوع أريد أن ألفت انتباهكم إليه. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل هو اسم اللطيف، من أسماء الله عز وجل الحسنى اللطيف، وهو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: وهو اللطيف الخبير، وفي قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. واسم اللطيف له معنيان كما ذكر أهل العلم. الأول أي أن اللطيف هو العليم الخبير الذي أحاط علمه بالظواهر والأسرار وبالخبايا والخفايا ومغيبات الأمور ومكنونات الصدور وما دق ولطف من كل شيء. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لطف الله عز وجل بعبده ووليه، لطف الله بعبده ووليه بأن يرحمه وأن يمن عليه بفضله وكرمه ويشمله بعطفه وبره ويرفع له الدرجات العلى كلما كان قائما بتفهم وتدبر هذا الاسم العظيم. والذي يهمنا من هذا المعنى هو الثاني، لأن العباد جميعا مضطرون إليه، ونذكر بعض أمثلته وأنواعه ليتضح الأمر أكثر، وبالمثال يفسر المقال. اعلموا رحمكم الله وهداكم الله عز وجل لفقه أسماء الله الحسنى أن اللطف الذي يضطر إليه العباد بلسان الحال أو بلسان المقال هو من الرحمة، بل هي رحمة خاصة، والرحمة التي تصل إلى العبد من حيث يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف، هي لطف الله سبحانه وتعالى بعبده. ولهذا قال العلماء أن لله عز وجل لطفين: لطف للعبد ولطف بالعبد. فإذا يسر له أموره وفتح له باب الخير وأعانه عليه فهذا لطف بالعبد، وإذا قيض له أمورا خارجية لا تدخل تحت قدرة العبد فيها صلاحه فهذا من لطف الله تعالى له. فالله عز وجل يلطف بعبده بالأمور الداخلية وبالأمور الخارجية، فإن كانت هذه الأمور مما قام بها الإنسان فهي من لطف الله عز وجل بالعبد، وإذا كانت هذه الأمور خارج عن قدرة الإنسان وسنذكر لها أمثلة فهذا من لطف الله تعالى للإنسان. فأنت أيها المسلم تحتاج إلى لطف الله بك وإلى لطف الله عز وجل لك، وهذا معنى قل من يستشعره من نظر وتأمل في أسماء الله تعالى الحسنى. ولهذا لما تقلبت بيوسف عليه السلام الأحوال وتطورت به تلك الأطوار من رؤياه وحسد إخوته وسعيهم في إبعاده، ثم بامتحانه بالنسوة ودخوله السجن، ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة وانفراده عليه الصلاة والسلام بتعبيرها وتبوئه من الأرض حيث يشاء وحصول وحصل ما حصل لأبيه من الابتلاء والامتحان، ثم حصل بعد ذلك الاجتماع الصار وإزالة الأكدار وصلاح حالة الجميع، ثم الاجتباء العظيم ليوسف عليه الصلاة والسلام. ذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأشياء وغيرها لطف من الله عز وجل لطف به، ولهذا ذكر نعمة ربه عليه لما قال: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فلطفه سبحانه وتعالى خاص لمن شاء من عباده، ممن يعلمه محل ذلك وأهلا له، لأن الله عز وجل هو أعلم أين يضع فضله، ولا يضعه إلا في من يستحقه. فمن فتح الله عز وجل له أمور البر ويسر له فعل الخير وذلل له صعابه وفتح له أبوابه ويسره لليسرى ووفقه للأخذ بأسبابه، فقد لطف الله سبحانه وتعالى به. ولهذا ينبغي على العبد أن يذكر نعمة الله عز وجل عليه حين يبتلى وحين تنزل عليه المصائب والبلايا، وهو قد حافظ على أعز ما يملكه الإنسان، هو الإيمان والطمأنينة بذكر الله عز وجل وشكره لله تبارك وتعالى. فهذا من أعظم ما يسلي به العبد نفسه عند نزول المصائب وعند الامتحان والابتلاء. ولطف الله سبحانه وتعالى بعباده لا يعده عاد. من لطفه عز وجل بعباده أنه يتولى المؤمنين الطائعين المنقادين له، المنتتين لأمره، المجتنبين لنهيه، يتولاهم الله عز وجل برحمته، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الجهل والشرك والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة والسنة والهدى. ومن رحمته سبحانه وتعالى ومن لطفه بعبده تبارك من لطفه تبارك وتعالى بعبده أنه إذا وفقه وقدره لفعل طاعة من الطاعات الجليلة يوفقه ويقدر له أعوانا من الناس يعينونه عليها ويساعدونه على حملها، كما قال موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وكما قال الله عز وجل ممتن على عيسى عليه السلام: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأن مسلمون. وممتن به الله عز وجل أيضا بنبيه وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام حين قال له وقال له في آية عظيمة: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فكون المؤمنين عونا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر خارجي لا يدخل في قدرة العبد، ولكن الله سبحانه وتعالى يسره لعبده لطفا به. ومن لطفه بعبده عباد الله أيضا أنه إذا ابتلاه ببعض المصائب التي تنزل عليه وفقه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك للقيام بوظيفة الصبر فيها، وينيله بصبره على ما أصابه درجات عالية لا يدركها بعمله. وقد يشدد الله عز وجل الابتلاء بعبده كما شدد على أيوب عليه السلام، فيفتح له باب الرجاء وترجي رحمة الله سبحانه وتعالى وكشف الضر ليستعيد إيمانه وتنشط نفسه لطاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين لما يصبرون على طاعته الله سبحانه وتعالى يهون عليهم المصائب والمشاق التي تكون عليهم لاحتساب الأجر، والله عز وجل هو الذي يوفقهم لذلك. والحاصل عباد الله أن أسباب لطف الله عز وجل بعباده كثيرة وكثيرة جدا، وقد نذكر بعضها الآخر إن شاء الله بعد جلسة هذه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما به الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، إن العبد لا يحصي ثناء على مولاه، وهو يعدد أنواع بره وأقسام لطفه الكثيرة والعديدة، فكم لله على عبده من نعمة يتقلب فيها وهو ذاهل عن معرفتها، غافل عن الشعور بها، فضلا عن القيام بحقها وشكرها. فتلكم هي النعمة الباطنة التي خص بها الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده، وهو تنبه العبد إلى رحمة الله عز وجل ولطفه بالناس وبعبده المؤمن. من ألطاف الله عز وجل بعباده أن يوفق العبد لينشأ بين أهل الصلاح والصلاة والعلم والإيمان، وبين أهل الخير، ليكسب من أدبهم وتأديبهم، وينشأ على إصلاحهم وصلاحهم، كما قال الله عز وجل في مريم: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا، قالت: هو من عند الله. ومن ألطاف الله سبحانه وتعالى بعباده أو بعبده أن يوفقه للرزق الحلال، فيأكله في راحة وطمأنينة وقناعة، وهذا من فضل الله عز وجل على عبده، فلا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل به. ومن لطف الله تبارك وتعالى بعباده، وهي أيضا كثيرة وكثيرة جدا، أن يبتلي العبد بالذنوب والمعاصي ليفتح له باب التوبة والاستغفار والرجوع إلى نفسه وازدراء نفسه واحتقارها وإزال العجب والكبر الذي حل بنفسه. ولهذا أيها المؤمنون، أحيانا نجد في هذا الكون الفسيح وفي شؤون الخلق ما يجعل العبد العاقل يرجع إلى ربه تبارك وتعالى. حين يبتلي الله عز وجل العباد وأمة الإسلام في غضون هذا الأسبوع، لا شك أن كل واحد منكم شعر بذلك الزلزال الذي ضرب هذا البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن أهله وأن لا يروعهم، وأن يحفظهم وأن يرعاهم بلطفه ورحمته. كيف أن هذا الذي وقع ولا قدرة للعبد على دفعه، ولا قدرة للعبد حتى أن ينبئك عن وقت وقوعه، فهذا أمر لله تبارك وتعالى. شاء الله سبحانه وتعالى أن تقع هذه الفاجعة، وأن يخاف الناس وأن يرهب الناس، ومع ذلك نجد أن الله عز وجل لطف بعباده، لطف بحيث لا خسائر ولا موت ولا دمار، وهذا من فضل الله ولطفه بعباده. فعلى العبد المسلم وهو يعلم أن الله عز وجل قد يبتلي العبد حتى وإن كان مؤمنا، وإن كان عاصيا ابتلاه أيضا، كما قال الله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فينبغي للعبد أن ينظر في مثل هذا العقاب وأنواع البلاء، ثم بعد ذلك إذا خرج سالما منها أن يتفكر وأن يتدبر في لطف الله تبارك وتعالى، فيكون في هذا استفاقة له، استفاقة الضمير ورجوع العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ليصلح ما أفسد ويتدارك ما فات ويقلع عما كان فيه من المعصية، من الغفلة، من ترك المأمورات والجرأة على المنهيات، كما هو حاصل لأمة الإسلام للأسف الشديد عندما يحل رأس السنة الميلادية وتتكرر هذه المشاهد في كل عام، وترى بعض الأدعياء ممن هم من أبناء المسلمين ومن جلدتنا يدعون إليها ويروجون لها، وهذا كله في الحقيقة اقتفاء واتباع لسنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى. فتداركوا عباد الله مثل هذه المواقف وتأملوا في لطف الله عز وجل بكم، تدركوا أن الإنسان إذا استقام على طاعة الله تبارك وتعالى متعه في هذه الدنيا وآجره في الآخرة، وإن هو أعرض وغفل ونسي وتهاون فإن الله تبارك وتعالى قد يبتليه بما هو أشد ويجعله عبرة لغيره. فاللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.